ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا واسأل القرية التي كنا فيها عن حيرة التي أقبلنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال تنسى لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال لكم أنفسكم أمرا فصبر جليل عسى الله أن يأتيني جميعا إنه هو العليم الحكيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أنفسكم جريقا إنه هو العليم الحكيم Oh!

إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم.